وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق ما امتن الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجمع كلمتها على أبي بكر رضي الله عنه، حيث قام قياما فيه الحزم والقوة لقتال من ارتد عن الإسلام، وهم على فريقين: فريق ترك الإسلام بالكلية، ومنهم من ادعى النبوة أيضا وقالوا لو كان محمد صادق لم يمت، وفريق بقوا على إسلامهم على بعض أركان الإسلام وجحدوا الزكاة وقالوا لو كان كنا ندفعها إلى محمد فلا يمكن أن ندفعها إلى غيره، وادعى النبوة خليحة ابن خويلد الأسدي ونهى الناس عن السجود في الصلاة، قال ما يصنع الله بتعبير وجوهكم بالتراب ورفع أدباركم، ادعوه وأنتم قيام. وممن ادعى النبوة أيضا مسيلمة الكذاب في اليمامة، وممن ادعى النبوة أيضا شجاع، امرأة اسمها شجاع على ما سيأتي إن شاء الله، وممن ادعى النبوة أيضا الأسود العنسي في بلاد اليمن، وغيرهم كثير، إلا أن أبا بكر جهز الجيوش وعقد الألوية لقتال من ارتد عن الإسلام سواء كان ردة كاملة أو جحد بعض الأحكام وجحد بعض الأركان كالزكاة، وأقسم وقال والله لو منعوني أناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. ويبين لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الموقف العظيم الذي وصفه أبو بكر رضي الله عنه، يقول لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما جدنا أن نهلك فيه لولا أمن الله علينا بأبي بكر الصديق. هكذا يقول عبد الله بن مسعود، يقول لقد قمنا مقام بعد رسول الله جدنا أن نهلك. يا من يقول منا أمير ومنكم أمير، يا من يقول الولاية الإمارة فينا، يا من يقول كذا، وتعدد الكلام وكثر إلا أن أبا بكر رضي الله عنه حسم الموقف وقاتل من كفر بالله. سألني عدد من الإخوة يطلبون أسماء أمراء الألوية، وقد كنت ذكرتها في درس سابق وأنا الآن أعيدها لمن أراد تسجيلها. اللواء الأول بقيادة خالد بن الوليد إلى خليحة بن خويلد الأسدي، وقال له إذا انتهيت من خليحة فاذهب إلى مالك بن نويرة ومقره بالبقاع على ما سيأتينا إن شاء الله. الجيش الأول أو اللواء الأول بقيادته خالد بن الوليد سيف الله خالد، وأمره أن يذهب إلى خليحة ابن خويلد الأسدي وطليحة ادعى النبوة وبدأ يسجع بكلمات هي إلى الخزعبلات أقرب وإلى البراء أقرب. ولما اختدم القتال بينه وبين المسلمين جاء أبو عيينة: هل نزل عليك جبريل؟ قال كويس. هل نزل عليك جبريل؟ هل نزل عليك؟ فقال: تبا لك، عند اختدام المعركة لم تأتي لنا بفرج ولا بنصر ولا بأمر، تبا لك ولنبوتك. كان يخبر أنه ليس بنبي، وكان من أمره أنه نهى الناس عن السجود. قال: ما يصنع الله بتعطيل وجوهكم ورفع أدباركم؟ ادعوا الله وأنتم قيام. كان يمكن ركوع لكن يكون سجود. الجيش الثاني أجمع الأحفاد بقيادة عكرمة بن أبي جهل، وهو صحابي جليل وابن رجل من أكبر رجالات مكة، وهو أبو جهل. وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكذاب في بلاد اليمامة، وسيأتينا إن شاء الله خبر هذا الجيش. ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيشا ثالثا بقيادة شرحبيل ابن حسنة، وأمره أن يكون مساعدا لعكرمة في ذهابه إلى مسيلمة. الجيش الرابع بقيادة المهاجر ابن أبي أمية، وأمره أن يذهب إلى بلاد اليمن إلى الأسود العنسي، وكان الأسود العنسي يدعي النبوة، ويرسله العيون ليأتوه بالأقصى ويتكتم عليهم. فإذا يعني جلس مع جماعته قال: سيأتيكم كذا وسيعمل كذا وسيتولى كذا، وهو قد أرسل العيون وأتته بالأخبار، ويدعي أن ذلك نزل عليه من الوحي، واسمه الأسود العنسي في بلاد اليمن. الجيش الخامس بقيادة حذيفة ابن محصن، وأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب إلى دبا في أراضي عمان، ودبا الآن في الإمارات قريبة من بلد اسمها كور فكان وكلبة والفجيرة إلى آخره، في بلدة لا تزال موجودة اسمها دبا. أمره أبو بكر أن يذهب إلى دبا. الجيش السادس بقيادة عرفجة ابن هرثمة، وأمره أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب إلى أهل مهرة من أهالي عمان، وبلاد المهرة قريبة من صلالة المعروفة الآن. الجيش السابع بقيادة سويد ابن مقرن المزني، وهو شقيق للنعمان بن مقرن المزني، فاتح نهاون أو فتح الفتوح من بلاد فارس. فهذا سويد بن مقرن وهو شقيق النعمان، والنعمان هو فاتح نهاون، وهو الذي عندما أسلم جمع غنيمات من قومه وجاء بها معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش الثامن بقيادة العلاء بن الحضرمي، وأمره أبو بكر أن يذهب إلى بلاد البحرين لأجل قتال من ارتد عنه الإسلام، العلاء بن الحضرمي. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بلاد البحرين. الجيش التاسع بقيادة قريش بن حاجز، وأمره أبو بكر أن يذهب إلى ديار بني سليم ليقاتل من ارتد عن الإسلام. والجيش العاشر بقيادة عمرو بن العاص وأمره أبو بكر أن يذهب إلى قضاعة، وأما الحادي عشر والأخير فهو بقيادة خالد بن سعيد بن العاص، وأمره أن يذهب إلى مسارك. خلاصة القول أن موقف أبي بكر رضي الله عنه وقف موقفا عظيما في وجوه الفرقة، وأمر أمراءه بتقوى الله عز وجل، وأمرهم بألا يبدأوا بالقتال حتى يتعبدوا من ارتداد هؤلاء القوم، وأما إذا سمعوا أذانا أو سمعوا تكبيرا أو سمعوا تعليلا فيتوقفوا حتى يعرفوا حقيقة الأمر. وأصدر تعليمات جود فيها جميع الأمراء بأن تكون، وأمرهم أن تكون نصف أعينهم وأن يحققوا ما فيها، حيث بين لهم رضي الله عنه ما لهم وما عليهم. فكان هناك كتاب قرأناه في الدرس السابق جود به خالد، وهذا كتاب لجميع الأمراء نقرأه الآن في المنهاج الذي يجب أن يسيروا عليه في دعوتهم وفي جهادهم لعدوهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب أبي بكر لأمرائه، لجميع الأمراء الذين عجنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر يعني بدأه بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لأجل الخير ولأجل البركة وللتبرك بالبسملة، ثم قال: من فلان إلى أميره فلان. نعم. من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه، إلى من بلغه يعني الأمراء والمرسلين يعني الجيش ومن أرسلوا لقتالهم من جميع. هذا هو المنهج الذي نطالبكم به، الذي يجب أن تسيروا على غراره. نعم. من عامة الناس أو خاصتهم، من عامة الناس جميع أو خاصتهم يعني الأمراء الأعيان الوجهاء رؤساء القبائل، من إذا تكلم قبلت قبيلته كلامه، من إذا تكلم سمع وإذا طلب نبي طلبه، هؤلاء يسمون خاصة، وعامة الناس جميع الناس. نعم. أقام إسلام أو راجع للجميع، سواء كان هذا الذي يصل إليه الكتاب متمسك بالدين ومقتدي أثره ومتتبع للشرع أو نكصه، فإذا كنت متمسكا فدم على تمسكك ليحصل لك الخير والأمن والإطمئنان، وإذا كنت قد رجعت وأهواك الشيطان فارجع إلى الرشد وعد إلى الصواب لتغنم في حياتك وأخراك، فإن داومت على العناد والتكبر والتجبر والنعي عن الطريق السوي فليس بيننا وبينك إلا السبيل. فالكتاب ليس للعامة وليس للخاصة وليس للمسلمين، وإنما للعامة والخاصة والجند والناكص له أن يرعي وأن يعود إلى الرشد وأن يرجع إلى الصواب. سلام على من اتبع الهدى. ما قال سلام عليكم أو السلام عليكم، لأن الخطاب عام، عام للمسلم والكافر، لمن يستحق أن يسلم عليه ومن لا يستحق، فالمرتد لا يستحق أن يبدأ بالسلام. من كان بالسابق على الإسلام ثم نكفى حينما أخذت منه الزكاة ثم رجع حينما علم بوفاة رسول الله لا يستحق أن يبدأ بالسلام، وإنما قال رضي الله عنه: سلام على من اتبع الهدى. إذا كنت متمسكا بدينك فنحن نسلم عليك، وإذا كنت نكفت عن الجادة ورجعت عن الطريق السوي وانحرفت عن هدي محمد فلا تستحق أن نبدأك بالسلام. وإنما نبين لك الموقف الذي سنتخذه إذا تصرفك الخاطئ. نعم. سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى. نعم. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. حمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله، أن محمدا عبده ورسوله، وأن الله بعث محمدا لدين الحق، وأنه بقي فترة شاء الله أن يبقى ثم لحق بربه كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم. فمن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلك سنة الله في خلقه، يعيش المرء ثم يموت ويأتي من بعده ويأتي من بعده وهكذا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي غير المضل، أرسله بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهدى الله بالحق من أجاب إليه وضرب بالحق من أدبر عنه. هدى الله بالحق من أجاب داعي الله، هداه الله وعلمه الرشد والصواب وفاز وسعد في الدنيا وفاز وسعد يوم يلقى الله. وضرب بالحق من أدبر، من نكث فإن السيف أمامه، من حاد فإنه يعذب بما ينبغي فيه تأديبه، من نكص فإنه يعاد إلى حضيرة الرد والصواب. نعم. حتى ساروا إلى الإسلام طوعا وكرها، ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أجله. يعني تمت أيامه وأدرك الأجل، والله يقول في مقدم التنزيل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. وهذا شيء معروف لدى الجميع. فيقول يعني حتى كبار الصحابة، كان عمر رضي الله عنه يقول لا ما هو النبي عليه الصلاة والسلام مسجع، يقول ما وإنما رفع كما رفع موسى وسيعود. يقول عمر رضي الله عنه، لكن لما جاء أبو بكر رضي الله عنه في قوة إيمانه وفي صلابة عقيدته وفي دينه الراسخ رضي الله عنه وأرضاه، قال: من كان يعبد محمد فإن محمدا حي مات. نعم. وبين له، وقد كان الله بين له ذلك لأهل الإسلام بالكتاب الذي أنزل عليه. نص القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ما في أحد ماتوا في الوقت آدم عليه السلام. يعيش الإنسان فترة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، ثم يموت عادلا أو عادلا، قد يعيش سنوات طويلة وقد يعيش سنوات أقل وهكذا. نعم. أفإن مت فهم الخالدون. وقال للمؤمنين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، ومن كان إنما يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا من ضمن الخطاب الذي أرسله أبو بكر رضي الله عنه لعامة الناس ليعرفوا به ما لهم وما عليهم. نعم. ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمنساك. نعم. جابري على إيمان. الحي القيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره منتقم من عدوه ومجزيه. وإني أوصيكم أيها الناس بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله. فذلك بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وصالح بطاعته بامتثال أمره باجتناب نهيه بالبعد عن معصيته أوصيكم بتقوى الله. فهي وصية المولى لجميع الأمم للأولين وللآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله لجميع الأمم. فأبو بكر رضي الله عنه يوصي في هذا الكتاب الأمة بتقوى الله لا يحيد عنها. نعم. وإني أوصيكم بتقوى الله وأحضكم على حدكم ونسيبكم من الله وما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. جاء به الكتاب وما جاء عن المصطفى تمسكوا بهما عفوا عليهما بالنواجذ التزموا ما فيهما من أحكام لتفوزوا وتسعدوا. أوصيكم بتقوى الله والعمل بما جاء في كتابه وبما أوصى به أو حق عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن تهتدوا بهداه وتعتصموا بدين الله فإن كل من لم يحمد الله أضائع. نعم. من يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظ. كيف يحفظ هذا الغلام يحفظ الله؟ يقوم بشرعه ويطبق احكامه ويحافظ على ما فرض عليه ويبتعد عما نهى عنه. وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه يا غلام احفظ الله يحفظ. نعم. وكل من لم يصدقه كاذب. نعم. وكل من لم يسيره الله شقي. كل من لم يصدقه الله فيكتب له السعادة ويهيئ له من أمره رشدا ويجعل له من فرجه مخرجا فالله شقي إلا إذا أسعده الله ووقاه. نعم. وكل من لم يرزقه محروم. مهما كان عنده من الأموال إذا ما رزقه الله رزق الحلال فهو محروم والمال يكون سببا في معافته وشقائه وهلاكه ودماره وضياعه. نعم. وكل من لم ينصره الله مخذول. نعم. مهما كان عنده من القوة إذا لم ينصره رب فهو مخذول. نعم. فاهتدوا بهدي الله ربكم فإنه من يهدي الله فهو المهتدي. من يهدي الله فهو المهتدي. فليبشر بالخير وليغنم بالسعادة وليظفر بالاطمئنان. فإذا هداه الله فهو المهتدي وإذا أضله الله فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإنه قد بلغني رجوع من رجع منكم الديني. يقول أبو بكر بلغني رجع صليح بن حويرد الأسدي ورجع فلان وفلان ورجع مالك بن نويره ورجع الاسود العنسي ورجع مسيلمة الى اخره. نعم. بعد ان اقر بالاسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بامر الله وطاعة للشيطان. ثالث من ذلك طاعة الشيطان. ما دام انه عرف الحق وامن في عهد المصطفى عليه الصلاه والسلام ثم بعد الوفاة ينقص فهذا يعتبر طاعة للشيطان. نعم. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم. وإني قد بعثت إليكم خالدا في مهاجرين والأنصار. بعث خالد وبعث غيره من الأمراء الأحد عشر أميرا على ما مر بنا. نعم. بعثكم لا ليقتلوكم او لا ليقاتلوكم ولا ليسلبوا اموالكم ولا ليستولوا وانما ليدعوكم الى الدين وليبين لكم الموقف الشائن الذي دخلت به، فإن رجعتم فهذا ما نريد، وإن داومتم على ما أنتم فيه من عناد وبعد ونهي عن الواقع فقد أمرت خالد وأمرت من معه من الجند بقتالكم التزاما بطاعة الله عز وجل وتحقيقا لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والتابعين لهم بإحسان، وأمرت ألا يقاتل أحدا حتى يدعو إلى داعية الله، ومن دخل هذا بقي على دينه فهو منا ونحن منه. هذا نكص يبين له، يقول طريقتك طريقة صافية وعملك هذا عمل شائب. والنبي عليه الصلاة والسلام مات كغيره من الأنبياء، وقد جاء ذلك في القرآن وأخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام ونزل به الوحي، وأركان الإسلام كذا، فهي تدفع لرسول الله تدفع لمن بعده أي الزكاة، فإن أجاب فهذا المطلوب، وإن صمم وعاند وبغى وتكبر فلا يكون بيننا وبينه الا الخير. ومن دخل في دين الله وعمل صالحا قبل ذلك منه. الامير يقبل منه ذلك. ومن ابى فلا يبقي على احد ويغرقهم بالناس ويسبي الذراري والنساء، وكان ذلك يعني في الحرق بالنار، ثم بعد ذلك ترك هذا الامر واعمل فيه من نكص اعمل فيه السيف. نعم. وعن عروه بن الزبير قال جعل ابو بكر يوصي خالدا ويقول عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، فانت لا تقاتل بعدد ولا بعده، وانما تقاتل بما لديك من ايمان وبما بين أضلعك من عقيدة راسخة وإيمان قوي، فاحرص على من معك. وبعث العيون، معنى يبعث العيون يعني أرسل فلان يأتي بالخبر بالطريق هذا، وفلان يأتي بالخبر من الطريق الثاني، وفلان لأجل ألا تغطوا على غيره. عيون يذهبون ولا يخبرون الناس بأنهم تبعوا لخالد أو أنهم من جند خالد أو أنهم تبعوا للأمير الفلاني، لا، فهذا يسمى للعين أي يأتي بالأخبار السرة. نعم. فقال ويقول عليك بتقوى الله والرفق بمن مات، فإنما تأهل السابقة معك ناس لهم قيمة ولهم مكانة، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ممن ضحوا وتركوا أموالهم وتركوا بلادهم هجرة لله وطاعة له، وممن بذل الغالي والرخيص لاحتضان المهاجرين. معك السابقون من المهاجرين والأنصار، احرص عليهم، لا تحملهم شطاطا ولا تسر عليهم ولا تشق عليهم في الأرض، وشاورهم فيما فرع لك من أمر، لأن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل وأمرهم شورى بينهم. نعم. وإنما كأهل السابقة من المهاجرين والأنصار فشاورهم ثم لا تخالفهم. ماذا ترون؟ هل نغير في الصباح؟ هل نغير في المساء؟ هل نتغير؟ هل يرسل فلانا أم فلانا؟ شاورهم، لأن الرسالة واحدة، وإنما رسالتك أنت أعظم وأعظم مسؤولية لكونك أمير عليهم، وإلا هم يقلونها، وهم أهل رأي ومعرفة وحكمة وبعد نظر، وهم أهل السابقة من المهاجرين والأنصار، أسلموا قبلك وصلوا قبلك أيضا، وإنما هم أهل دعوة وأهل نصرة لدين الله، فشاورهم ولا تحملهم أمرا يشق عليهم. نعم. وقدم أمامك الطلائع، قدم أمامك الطلائع، يعني الطريق هذا تقدم الصلاة يأتوك بالأخلاق، الصلاة يأتوك بالأخلاق، أن أي ناس يبعد عنا مسيرة يوم وليلة، الكلى موجود في المكان الفلاني، الأرض الفلانية إذا كذا، الأرض الفلانية أثر فيها العدو، يأتوك بالصلاة لأجل أن تكون على بينة وعلى معرفة وعلى ثقة. أما لو سرت وأنت بدون صلاة ربما نفد الماء الذي معك ولا يوجد معكم ما فيموت، فما تكتب الصلاة ليأتوك بالأخبار، فالصلاة يأتون بأخبار الماء ويأتون بأخبار الكلى ويأتون بأخبار الطريق فهو تعمل فيه صعوبة، ويأتون بأخبار العدو فهو مستعد أم أنه في غفلة. نعم. وقدم أمامك الصلاة تنشد لك المنازل. نعم ترتاد يعني تخبرك بالمنزل، يعني نحن الآن هنا بعد 5 ساعات يكون عندنا مقام فلاني هناك 1,000,000 ذهبي، بعد 10 ساعات مقام جيزة، بعد 5 ساعات أيضا مقام سهل، بعد 4 ساعات إلى آخره. يحصل بذلك الزيادة، يعني تفقد المكان الذي يناسب بأن ينزل فيه. وسر في أصحابك على تعبئة جيدة، فإن أعطاك الله الزفر على أهل يمامة فأقل البقية عليه. أقل البقية يعني لا تريد لمرة متطولة، أقل عنده بطاقة قليلة. نعم متطولة، إن انتصرت فهذا الوحيد أن يعود إلى قدر ويرجع إلى الصواب، إذا فعلوا ذلك فأقل البقية لك جيدة. نعم إن شاء الله. وإياك أن تلقاني غدا بما يضيق في صدري منك. وإياك أن تلقاني غدا، إياك أن تفعل فعلا يكون سببا في عدم رضائي عنك، وإياك أن تلقاني بما يضيق أو يضيق به صدري منك بحيث تتصرف تصرفا خاطئا أغضب عليك بسببه، فاحرص على تنفيذ وصيته والقيام بها والحفاظ عليها، فهذه من خليفة رسول الله وهو يريد لك الخير والنصر. نعم. اسمع هديه ووصيته. اسمع هذا العهد واسمع وصيته وصدق ما تدل عليه. نعم. ولا لأن أنا ذلك سمعت فيها أذانا. ولا يعني مررنا بالبلد الفلاني نقدر ماذا نسمع، سمعنا الأذان لا ما نضيف حتى نتأكد منه. الأذان دليل على إقامة الصلاة، والصلاة دليل على البقاء، لكن قد يكون عندهم شيء من الانحراف إذا كانوا منعوا الزكاة، هذا ممكن التفاهم به وندعوهم لأداء الزكاة وإلا مقاتلهم. أما الآن مجرد ما نسمع الأذان علينا أن نتوقف عن الإغارة حتى نتأكد من حالهم، فإن كانوا يستحقون الإغارة لا، وإلا فهم أهلنا لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، إذا كانوا قد التزموا بأحكام الإسلام وقاموا بها على الوجه الأكمل. فالدليل أيها الأحباب، يقول أبو بكر رضي الله عنه: لا تغيرن على قوم سمعت منهم أذانا حتى يتبين لك حالك. إذا كانوا يأذنون وهم منعين الزكاة نقتلهم ولو أذنوا، لكن علينا أن نتعقل، فبمجرد ما نسمع الأذان نعرف أنهم باقون على الدين، إما أنهم باقون على جميع أركان الإسلام أو على البعض ونتفاهم معهم على الالتزام بما بقي، وإلا وجب قتالهم. نعم. ولا تغيرن على دار سميت فيها أذانا حتى تعلم ما هم عليه، واعلم أن الله يعلم من سريرتك. اعلم بأن الله يعلم السر وأخفى، اعلم بأن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك، وأبو بكر لا يعلم إلا العلانية، ومن معه من المهاجرين والأنصار ومن الشيوخ والكبار لا يعلمون هي العلانية، لكن السر يعلمه الأحد الفرد الصمد واحد الله، لأنه يعلم منك السر وأخفى، يعلم منك السر والعلن. لا تنظر أو تحسن علانيتك والباطن فيه ما فيه، لا، اعلم وراقب الله واعلم أنه يعلم منك السر والعلانية. نعم. واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك. نعم. واعلم أن رعيتك تعمل بما ترى وتعمل. الرعية الجن العساكر يعملون بما يرونك تعملون، فإن رأوا جدا جدوا، وإن رأوا الهزاما انهزموا، وإن رأوا عملا شائنا تبعوك، وإن رأوا عملا صالحا صاروا على أحوالك، فأنت قدوتهم. إذا أردت أن يستميتوا في القتال، وإذا أردت أن يخلصوا في الجهاد، وإذا أردت أن يراقبوا الله في تتبع شرعه وتنفيذ سنة نبيه، فابدأ بنفسك أولا وهم سيتبعونك على ما أنت عليه. وتعاهد جيشك واحذر عما لا يصلح له. تعاهد الجيش يبتعد عما يغضب الله عز وجل، مرهم بالمعروف وانههم عن المنكر وانههم عما لا يصلح له وانهم عما يخالف شرع الله. نعم. فانما تقاتلون من تقاتلون باعمالكم، بالعمل، بالايمان، بالعقيده، وليس بالكثره، وليس بالعدد، وليس بالعده، فانتم تقاتلون العدو بما جعل الله او بما منحكم الله من ايمان وعقيده راسخه وايمان قوي. لا تقاتلونهم بالعدد، هل تقول ان عددنا 100 وهم عدد 50، ان عددنا 200 وهم عدد 100، لا، تقاتلون بما معكم من ايمان. وبهذا نرجو لكم النصر على اعدائكم. وبهذا يعني اذا التزمتم بهذه التعليمات والتزمتم بهذه التوجيهات واقتفيتم هذه الارشادات، نرجو لكم النصر على اعدائكم. سر على بركة الله تعالى، فانطلق رضي الله عنه وارضاه عاملا وصية ابي بكر رضي الله عنه في جهاد من تجبر وعاند، وكان النصر حليفه في وقت وجيد بتوفيق الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.